عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.